السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: رجل كان في سفر وما صلى الظهر وما صلى الظهر في الطريق، وصل منزله قبل دخول وقت العصر، فهل يصلي الظهر أربع قصرا ما صلى في الطريق، صلاه في مكان إقامته ووصل ولا يزال وقت الظهر ما انتهى يصليه أربعا؟ فبالله التوفيق.